بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد فنواصل التعليق على كتاب الزكاة من الفقه الميسر الذي أعده نخبة من أهل العلم. والليلة إن شاء الله نلتقي مع الباب الرابع في زكاة بهيمة الأنعام، وفيه أربع مسائل. المسألة الأولى شروط وجوبها، والمسألة الثانية في قدر الواجب، القدر الواجب، والمسألة الثالثة في صفة الواجب، والمسألة الرابعة في الخلطة في بهيمة الأنعام. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع الدعاء. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والبقر يشمل الجاموس أيضا، فالجاموس من فصيلة البقر، فهو نوع من البقر. والغنم يشمل الماعز والضأن، فهما من فصيلة الغنم. وسميت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم، من الإفهام وهو الإخفاء وعدم الإيضاح. المسألة الأولى شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الشروط التالية: الشرط الأول أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي. يبقى بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، يدخل في البقر الجاموس، ويدخل في الأغنام الماعز والضأن أو المعز والضأن. يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الشروط التالية: الشرط الأول أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، وهو في الإبل خمس. إذا بلغت الإبل خمس فهذا هو النصاب، فمن كان عنده خمس من الإبل وجب عليه وجبت عليه الزكاة. وفي البقر ثلاثون، وكذلك في الجاموس. وفي الغنم أربعون، وكذلك في الماعز والضأن. فنصاب الإبل خمس، ونصاب البقر ثلاثون، ونصاب الغنم أربعون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة. ولحديث معاذ: بعثني رسول الله، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن فأمره لجمع الزكاة، يقول: أمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعة، من كل 30 تبيعة. التبيع ما تم له سنة، التبيع ما تم له ما تم له سنة. ومن كل 40 من البقر، يعني مسنة، المسن ما تم له سنتان، ما تم له سنتان، مش من باب كبر السن، المسن ما تم له سنتان. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة فليس فيها صدقة. يعني إذا قل عدد الغنم الماعز الضأن عن 40 فليس فيها صدق، لكن لو بلغت 40 شاة ففيها ايه؟ ففيها الزكاة، بلغت بذلك النصاب. هذا هو الشرط الأول، أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، وقد تقدم بيان. الشرط الثاني أن يحول على الأنعام حول كامل تمر عليه سنة عند مالكها، وهي نصاب، وهي ايه؟ نصاب، يعني بلغت النصاب وحال عليها الايه؟ الحول. لكن لو قل النصاب خلال العام يبقى لا يعد النصاب كاملا، او لم يحل عليه الحول. لحديث لا زكاه في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاه في مال حتى يحول عليه الحول. هذا خلافا، او هذا الموضوع يختلف عن زكاه الايه؟ عن زكاة الزروع وما تقدم ذكره. يبقى الشرط الأول أن تبلغ النصاب الشرعي، الشرط الثاني أن يحول عليها الحول، وهي إيه؟ وهي نصاب. الشرط الثالث أن تكون سائمة، أن تكون إيه؟ سائمة. يعني إيه سائمة؟ السائمة هي التي ترعى الكلأ المباح، التي ترعى الكلأ الايه؟ المباح، وهو الذي نبت يعني في الارض بفعل الله سبحانه وتعالى دون ان يزرعه احد. الكلأ هو النبات الذي يخرج وحده دون كلفة ودون جهد من بشر، تمام؟ يبقى ان تكون سائمة تأكل من الزرع الذي نبت بفعل الله تبارك وتعالى دون أن يزرعه أحد. في الحول أو أكثره، يعني أن يكون غالب أكلها من الإيه؟ مما أخرجته الأرض دون جهد بشري، تمام؟ يبقى إذن هي تختلف عن الحيوان أو عن الأنعام التي ترعى في الأرض التي يزرعها أو يقوم على زرعها الزراع. يبقى أن تكون سائمة، وهي التي ترعى الكلأ المباح، وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه وتعالى دون أن يزرعه أحد، في الحول أو أكثره، تمام؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شاة. يبقى بالنسبة لزكاة الشياه، زكاة الغنم، إذا بلغت 40 وهي سائمة، من 40 إلى 120 فيها شاة، زكاتها إيه؟ شاة، إذا حال عليها الحول. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل إبل سائمة في 40 بنت لبون. بنت ايه؟ بنت لبون. بنت اللبون الذي له سنتان ودخل في الثالثة، الذي له سنتان ودخل في الايه؟ ودخل في السنة الثالثة. فإن كانت ترعى أقل الحول ويعلفها أكثر الحول فليست سائمة ولا زكاة فيها. هذا الموضوع في غاية الوضوح. يعني البقر الذي يرعى أو الجاموس الذي يرعى في أرض يملكها صاحبها ويقوم على زراعتها لا زكاة إيه؟ لا زكاة فيه. أما التي ترعى من الكلأ، ترعى كلأ، أو أغلب أكلها من الكلأ، وقد يضطر صاحبها إلى أن يعلفها أو أن يطعمها من الزروع التي قام على زراعتها الزراع، لكن أغلب قوتها، أغلب أكلها من الكلأ ففيها زكاة. أما إذا كانت تأكل مما زرعه الأناسي، مما زرعه الناس، فليس فيها ايه؟ فليس فيها زكاة. واضح الكلام؟ تمام. الشرط الرابع ألا تكون عاملة. ألا تكون إيه؟ عاملة. ألا تكون عاملة، وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض مثلا، أو نقل المتاع، أو حمل الأثقال، لأنها تدخل في حاجات أو في حاجات الإنسان الأصلية، فهي كالثياب. أما إذا أعدت للكراء فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها إذا حال عليه الحول. لو كانت معدة للاستئجار للكراء ويأخذ صاحبه على عملها أجرا، فإن جمع من ورائها مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه إيه؟ ففيه زكاة. واضح؟ يبقى هذا فرق بين التي تحرس الأرض أو تنقل أو تنقل المتاع أو تحمل الأثقال، فهذه لا زكاة فيها لأنها بمثابة إيه؟ لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب وغير ذلك. لكن لو كان صاحبها يعني يقوم بالانتفاع من ورائها باستئجارها فينتفع من ورائها يحصل من ورائها مالا، فهذا المال ينظر فيه، إن بلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه إيه؟ ففيه زكاة، وإلا فلا. يبقى هناك فرق كبير بين السائمة وبين الأنعام التي ينتفع بها صاحبها انتفاعا شخصيا، وبين السائمة أو وبين الأنعام التي يقوم صاحبها باستئجارها أو يؤجرها، تمام، فينتفع من ورائها يأخذ على عملها أجرا. فهذا يعني الأمر من الأمور التي ينبغي أن تراعى في مثل هذه الأحوال، فهذا تقسيم مهم حتى لا تختلط الأمور. المسألة الثانية في قدر الواجب. في قدر الواجب، ما هو القدر الواجب في الإبل، وما هو القدر الواجب في البقر، وما هو القدر الواجب في الغنم؟ القدر الواجب في الإبل، مقدار الزكاة الواجبة في الخمس من الإبل شاة جزعة. شاة إيه؟ جزعة. يبقى إذا بلغت الإبل عند إنسان وهي سائمة بلغت خمس إبل وحال عليها الحول وكانت سائمة ولم تكن عاملة كما مر، ففيها إيه؟ ففيها شاة، يخرج شاة جزعة. الشاة الجزعة وهو من الغنم ما تم له سنة ودخلت في الثانية، ما له إيه؟ ما لها سنة ودخلت في الثانية. يبقى في الخمس من الإبل شاة جزعة، ما لها إيه؟ ما لها سنة ودخلت في الإيه؟ في الثانية من الضأن. هذا بالنسبة للضأن. أو سنية من المعز، أو سنية من الإيه؟ من المعز. خلي بالك في الخمس من الإبل إذا حال عليها الحول بالشروط المتقدمة، إذا توفرت فيها الشروط المتقدمة، شاة جزعة من الضأن. هذا تقييد مهم، شاة جزعة من الإيه؟ من الضأن، ما له سنة ودخلت، أو ما لها سنة ودخلت في الثانية. أو ثنية من المعز، أو ثنية من الإيه؟ من المعز. ثنية من المعز ما له سنتان ودخل في الثالثة. وفي العشر يعني من الإبل شاتان، في العشر من الإبل إيه شاتان، يعني إذا بلغ عنده أو يعني وصل عدد الإبل عنده إلى خمسة، من خمسة إلى تسعة، فزكاتها ما تقدم ذكره. لكن لو بلغ عنده يعني وصل عدد الإبل عنده إلى عشر ففيه شاتان، يخرج شاتين، وفي الخمس عشرة ثلاث شياة، وفي العشرين أربع شياة، وفي خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض من الإبل. بنت إيه؟ بنت مخاض من الإبل، وهي ما تم له سنة ودخلت في الثاني. واضح؟ طيب، سميت بذلك، سميت بنت مخاض لأن الغالب أن أمها قد حملت فهي ماخض أي حامل، فإن لم يجدها يعني إن لم يجد هذا الصنف من الأنعام بنت مخاض، لم يجد بنت مخاض، أجزأه ابن لبون ذكر. ابن إيه؟ ابن لبون ذكر، وهو ما تم له سنتان ودخل في الثالث. واضح؟ خلي بالك، وسمي بابن اللبون، سمي بذلك لأن أمه وضعت الحمل الثاني في الغالب فهي ذات لبن، فهي إيه؟ فهي ذات لبن. وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون ما لها سنتان، بنت لبون ما لها إيه؟ ما لها سنتان. وفي ست وأربعين إلى ستين حقه وضبطت حقه. واضح؟ حقه أو حقة، وهي ما تم لها ثلاث سنين، وهي ما تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وسميت بذلك، سميت حقة أو حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، يعني بلغت سن الحمل، وقيل لأنها استحقت الركوب والتحميل فسميت حقة أو إيه أو حقة. وضبطت هنا حقة بكسر الحاء. وفي 61 إلى 75 جزعة، وهي ما تم له أربع سنين ودخلت في الخامسة، وسميت بذلك لأنها جزعت مقدم أسنانها أي أسقطته. تمام؟ لأنها جزعت مقدم أسنانها أي أسقطته. وفي 76 إلى 90 بنت لبون، بنت لبون اثنتان. وفي 91 إلى 120 حقتان أو حقتان. لحد إيه بقى؟ إلى 120. طيب ما زاد؟ فإذا زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون بعد ذلك، وفي كل 50 حقة أو حقة، وذلك لحديث أنس في كتاب الصدقة، وفيه في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاه. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. الموضوع محتاج إلى شيء من التركيز بس، والموضوع يعني أسهل من السهول، لا يحتاج إلى يعني جهد ولا شيء، إنما يحتاج إلى شيء من التركيز. وهذا جدول يبين كيفية الزكاة في الإبل، هذا من باب التيسير. من 5 إلى 9 شاة، ومن 10 إلى 14 شاتان، ومن 15 إلى 19 ثلاث شياه، ومن 20 إلى 24 أربع شياه، ومن 25 إلى 35 بنت مخاض، وهكذا. يبقى تم إيضاح ما تقدم في جدول. هذا الجدول لا أقول يحفظ، ولكن يفهم، إذا فهم فقد حفظ، تمام. فما زاد على 120 على 120 فالواجب في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 إيه حقة. هذا بالنسبة للقدر الواجب في الإيه في الإبل. هذا كل ما تقدم خاص بزكاة الإيه بزكاة الإبل. القدر الواجب في البقر، يجب في 30 بقرة في 30 بقرة، هذا هو النصاب، بداية النصاب 30 إلى 39 تبيع، والتبيع ما تم له إيه سنة، وسمي بذلك لأنه يتبع أمه، تمام. وفي 40 إلى 59 مسنة، والمسنة ما تم لها إيه سنتان، وسميت بذلك لأنها طلعت لها أسنان، تمام. وفي 60 إلى 69 تبعان، تبعان. ثم في كل 30 بعد ذلك تبيع، وفي كل 40 مسنة، وهكذا مهما بلغت، وهكذا مهما إيه مهما بلغت، في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. وذلك لحديث معاذ، وفيه فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا، ومن كل 40 مسن. إذا حفظت أو حفظت الحديث، إذا حفظت الحديث انتهى الموضوع، وهو حديث طويل. إذا يعني وفقت وحفظت الحديث فهو عمدة الموضوع، تمام. ستجيب من خلال، ستجيب من إيه من خلال، هو حوالي صفحة ونصف تقريبا، لن يأخذ يوما واحدا على الحد الأقصى حفظا. وهذا جدول، جدول يبين كيفية الزكاة في البقر. فما تقدم ذكره بينه هنا، من 30 إلى 39 تبيع، ومن 40 إلى 59 مسنة، ومن 60 إلى 69 تبيعان، ومن 70 إلى 79 تبيع ومسن. طيب فما زاد، فما زاد، ها؟ ففي كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسن. واضح؟ نجحتم؟ طيب القدر الواجب في الغنم، يجب في الغنم من، يجب في 40 من الغنم إلى 120 شاة. يعني إذا بلغ الغنم عندك 40 غنمة إلى 119 إلى 119 ففيها إيه؟ ها؟ ففيها شاه، تمام. يبقى خلي بالك، يجب من الغنم من 40 إلى 120 فيها إيه؟ فيها شاه. طيب وفي 121 إلى 200 شاتان، إلى 200 شاتان. وفي 201 إلى 300 ثلاث شياء، ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار، فيكون في كل 100 شاة مهما بلغ. أظن دي في منتهى الوضوح. وذلك لما جاء في حديث أنس أيضا، قلنا هو حديث طويل في كتاب الصدقة، وفيه وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 120 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 يعني 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. احفظ الحديث تأخذ الدرجة النهائية. وبين في الجدول ما مر ذكره. طيب ما زاد؟ فما زاد عن 300 ففي كل 100 ايه شاة. خلاص، هذا الجدول يعني ايه بيبسط او يعني من باب التيسير او مزيد ايضاح، لكن كما قلت حفظ الحديث يرفع كل اشكال ويجيب عن كل سؤال. خلاص، حفظ الحديث يرفع كل ايه اشكال ويجيب عن كل ايه عن كل سؤال، وانتهى الموضوع. المسألة الثالثة في صفة الواجب. وازن الإسلام بتشريعه العادل بين المصالح للفقراء والأغنياء. يا ريتك تخلي بالك، فندب إلى أخذ الفقير حقوقه كاملة غير منقوص، وندب إلى مراعاة حقوق الأغنياء في أمواله. يعني فرض الإسلام الزكاة على الأغنياء، فرض الإسلام الزكاة على الأغنياء للفقراء، وحفظ في نفس الوقت حقوق الأغنياء. يعني أوجب على الأغنياء إعطاء الفقراء حقوقهم، وحفظ في نفس الوقت حقوق الأغنياء حتى يتمتع كل غني بماله. تمام. كيف؟ قالوا لذلك حدد الواجب في الزكاة بأن يكون من وسط المال، بأن يكون من وسط الايه المال، لا من أنفسه، لا من خياره ولا من شراره. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا إيه؟ إلا أن تغمضوا فيه. يبقى الإسلام راع حقوق الأغنياء وحفظ حقوق الفقراء وحفظ حقوق الإيه؟ حقوق الأغنياء، فأوجب الزكاة من وسط المال لا من أنفسه ولا من أخبثه، لا من أنفسه ولا من أخبث، لا من خياره ولا من شراره. فيجب على الساعي الذي بعث من قبل السلطان لجمع الزكاة، يجب على الساعي مراعاة السن الواجبة، السن الايه الواجبة في الأنعام، إذ لا يجزئ أقل منه، إذا يجزئ إيه أقل منه. يبقى يراعي السن، ما له سنتان يبقى ما له سنتان، ما له سنة ما له سنة. تمام، يراعي السن فلا يجزئ أقل منه، لا محاباة، ما فيش هنا بالمويمة بقى. تمام، خلي بالك، فيجب على الساعي مراعاة السن الواجبة إذ لا يجزئ أقل منه، لأنه إضرار بالفقراء ولا يأخذ أعلى منها، لأنه إجحاف بالأغنياء، العبادات توقفية، ولا يأخذ المريضة والمعيبة والكبيرة الهرمة، لأنها لا تنفع الفقير، وبالمقابل لا يأخذ الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل، ولا الربا، ولا ايه ولا الربى وهي التي تربي ولده، ولا المخاض وهي الحامل، ولا الفحل المعد للضراب، لأن صاحب الأنعام في حاجة إليه لتكسير الإيه؟ لتكسير النسل. ولا حرزات المال وهي خيارها التي تحرزها العين لأنها من كرائم الأموال، يعني لا يأخذ أنفس الأموال. المال هنا يطلق على كل ما ينفع الإنسان، مش المال المعدود يعني سيولة المادية فقط، لا، المال هنا من كل أصناف المال. تمام. يجتنب الساعي الذي أرسل من قبل السلطان لجمع الزكاة، يأخذ من أوسط إيه؟ من أوسط الأموال في كل الأنواع، سواء كان بقرا أو يعني زرعا أو أي شيء من هذا، كل ما يخرج الإنسان من زكاته يراعي الساعي فيه أن يكون من أوسط الإيه؟ من أوسط الأموال، لا يأخذ الأحسن ولا يأخذ الرديء، وإنما يأخذ الحسن الوسط. تمام. لأنها من كرائم الأموال اللي هي الأنفس، كرائم أنفس الأموال، وأخذها فيه إضرار بالغني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وإياك وكرائم أموالهم، يعني نفائس أموالهم، حتى يتمتع الغني بما آتاه الله، فأجود الأنواع عنده له، وأرضأ الأنواع لا يخرجها للفقير، ولكن يخرج من أوسط ما رزقه الله. واضح؟ تمام. ولما روي عن عمر أنه قال لعامله سفيان: قل لقومك إنا ندع لكم الربا والمخاض. الربا تقدم تعرفوها، التي تربي إيه؟ تربي ولده، وذات اللحم وفحل الغنم، ونأخذ الجزع والثنية. الثني تقدم تعرفوها، ما دخل في السنة الإيه؟ الثانية. وذلك وسط بيننا وبينكم في المال. يبقى راعي الإسلام حق الفقير وحفظ حق الإيه؟ حق الغني. تمام. المسألة الرابعة في الخلطة في بهيمة الأنعام اللي هو الأنعام المختلطة، وهي على نوعين. النوع الأول خلطة أعيان. خلطة إيه؟ خلطة أعيان. والنوع الثاني خلطة أوصاف. ما الفرق بين النوعين؟ النوع الأول خلطة أعيان، وهي أن يكون المال مشتركا بين اثنين في الملك مشاعا بينهما، لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، وتكون خلطة الأعيان هذه إما بالإرث ما يتورث الإنسان، وإما بالشراء. إما بالإرث ورث رجلان ميراثا من الغنم مثلا، فهذا الغنم مختلط بينهما أخذوه تركة، أو اشترى كل واحد منهما عددا من الغنم واختلطت الأغنام بعضهم مع إيه؟ بعضهم مع بعض. واضح؟ طيب، هذا هو النوع الأول اللي تسمى بخلطة الإيه؟ الأعيان. النوع الثاني خلطة أوصاف، وهي أن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا بالوصف، ويجمع بينهما الجوار فقط. الجوار فقط يجمع بينهما الجوار فقط. يبقى هذا هو النوع الثاني، أن يكون نصيب كل منهما متميزا معروف، هذا نصيبه معلوم معروف محدد معلوم معدود، الآخر نفس الشيء، تمام، كل يعلم ما له بالوصف عددا ووصفا، فلا يختلط، لا تختلط الأمور، كما قال ربنا أن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. وهي بنوعيها، يعني بالنوعين المتقدمين، تصير، خلي بالك، المالين المختلطين كالمال الواحد إذا كان مجموع المالين نصابا. يبقى هنا يتم الجمع، يتم الايه؟ الجمع. إذا بلغ العدد في هذا المال المختلط، إذا بلغ العدد النصاب وحال عليه الحول، هنا تجب الايه؟ تجب الزكاة. خلي بالك. وأن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة، هذا شرط آخر، يعني الاختلاط بلغ عدده الايه؟ النصاب، وحال عليه الايه؟ الحول. شرط آخر أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة، من أهل وجوب الزكاة. فلو كان أحدهما كافرا لا تصح الخلطة، لا تصح. لماذا؟ لأن الكافر لا زكاة عليه، لأن الكافر لإيه؟ لا زكاة عليه. فلو كان أحدهما كافرا لا تصح الخلطة ولا تؤثر. وأن يشترك المالان المختلطان في المراح، المراح والمكان الذي يأوي إليه أو تأوي إليه الإبل أو الأنعام بصفة عامة، المراح وهو المبيت والماء، ويشترك في المسرح فيسرحن جميعا ويرجعن جميعا، يبقى لهم مأوى واحد، تمام، ولهم يعني مسرح واحد، ويذهبون جميعا ويرجعون جميعا، يعني يذهبون، يذهب بعضهم مع بعض ويعود بعضهم مع بعض. والمحلب والمرعى والفحل، فيكون فحل الضراب واحدا مشتركا لها جميعا. يبقى إذن هذا المال بهذه الصورة كأنه ملك لواحد، كأنه ملك لإيه؟ لواحد، مع أنهما في حقيقة الأمر شريكان مختلفان، لكن لما اختلط المال بعضه مع بعض فأصبح في مسرح، في مراح واحد ومسرح واحد، وحتى يعني الفحل واحد، لا يميز بين غنم هذا وغنم ذاك، تمام، كأنهما شيئا واحدا. واضح؟ فإذا توافرت هذه الشروط التي تقدم ذكرها أصبح المالان كالمال الإيه؟ ها؟ كالمال الواحد. بتأثير الخلطة اللي احنا بنسميها الخلطة، تمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. حديث حسن رواه الترمذي كما هو مبين بالهامش. على كل حال، إذا توفرت هذه الشروط التي تقدم ذكرها أصبح المالان كمال إيه؟ كمال واحد. إذا بلغ النصاب هنا وجبت الإيه؟ وجبت الزكاة. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع أو مجتمع، خشية الصدقة، خشية الايه؟ الصدقة. يعني احيانا بعض الناس يتحايلون حتى يهرب من اخراج الزكاة، فيفرق بين شيء لا تفريق فيه او لا فرقة فيه، وقد يجمع بين شيئين لا جمع فيه من الناحية الشرعية، كل ذلك من اجل ان يهرب من الايه؟ من اخراج الزكاة، يتحايل. خلي بالك هذا المكر موجود، يعني هذا المكر تراه عند بعض الناس، لكن يمكر على من؟ هذه المشكلة، خلي بالك معي. فالخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي إسقاطها، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة دون غيرها. زكاة الزروع تقدمت، ومثال الجمع بقى، يعني هذا يعني مثال لتتضح الصورة أو لشرح الحديث المتقدم قبل قليل. ومثال الجمع بين المتفرق، أشخاص ثلاثة كل واحد منهم يملك 40 من الغنم. خلي بالك الجمع ما بين الايه؟ ما بين المتفرق، ما بين المتفرق كيف يكون فيه تحايل وهو يجمع ما بين متفرق؟ قد يقول قائل يعني إذا جمع ما بين متفرق هذا معناه يعني أنه يريد إخراج الزكاة، لا يريد الهروب منه. لا، خلي بالك من مما سيأتي. ثلاثة أشخاص كل واحد منهم يملك 40 من الايه؟ من الغنم. يبقى وجبت عليه ايه؟ وجب عليه الزكاة، وجبت الزكاة عليه، تمام، على كل واحد منهما شاة، مش كده؟ يبقى الثلاثة كل واحد يطلع شاة، يبقى كم شياه؟ ثلاثة شياه او ثلاث شياه، فجميعها 120. فلو اعتبرنا كل واحد وحده لوجب عليهم ثلاث شياه، كل واحد لوحد، تمام. لكن اذا جمعنا الغنم كلها فلا يكون الا شاة واحدة، لا يخرج جميعا الا شاة ايه؟ واحدة. فهم يعني يجمعون المتفرق لان من 40 إلى 120 شاة، فيقولون يعني نجمع الغنم كله بعضه مع بعض ونخرج شاة واحد ونوفر 2. انت معي؟ هذا نوع من انواع المكر وتحايل منقود، لانهم يمكرون على من لا تخفى عليه خافي، تمام. فهنا جمعوا بين متفرق لئلا يجب عليهم ثلاث شياه بل واحد، ويقول لك ايه؟ ومعنا الحديث زي اهل البدعة كده، يقول لك ومعنا الحديث. ومثال التفريق بين مجتمع او مجتمع، شخص عنده 40 شاة، فاذا علم بمجيء العامل، خلي بالك اللي هو جاء من قبل السلطان لجمع الزكاة، فرق بينهم فجعل 20 منها في مكان و20 في مكان آخر، فلا يؤخذ عليها زكاة لعدم بلوغها النصاب متفرقة، هذا أيضا تحايل آخر. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذا الباب، بقي بابان، وبالانتهاء من التعليق عليهما نكون قد أتينا إلى نكون قد انتهينا من المقرر في هذا العام من السنة الأولى إن شاء الله، على أن يتم تحديد موعد الامتحان النهائي بعد الاستشارة مع فضيلة الشيخ صلاح، ويعني سيتم إعلامكم بموعد الامتحان النهائي، وقبل الامتحان النهائي سيكون اختبار آخر في كتابي الصلاة والزكاة، تمام، بعد توزيع ملخص الباب الثالث عن طريق أبو صلاح حفظه الله. فبعد توزيع ملخص الكتاب الثالث سيتم تحديد موعد اختبار في البابين، ثم يعقب ذلك إن شاء الله الامتحان النهائي، وسيكون بإذن الله ميسرا إن شاء الله. فبرجاء الاستمرار، ويعني أذكر نفسي وإياكم بأهمية العلم الشرعي، فهو كالمادة الحافظة للإنسان، والعلم صنام أمان من الضلال، ومن كانت عنده حصانة علمية مع تقوى إلهية فهو على الطريق. فليسأل الله المزيد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعمل بكتابه وسنة رسوله، وأن يثبتنا وإياكم على السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء إن شاء الله في الدرس القادم لنلتقي مع آخر بابين، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.